إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنواصل تفسير قوله عز وجل: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما، ثم قوله: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما، إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. توقفنا عند تفسير قوله عز وجل: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم، وذلك بعد أن ذكر مصير أهل النفاق، حيث قال: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، وبين وفتح لهم باب التوبة فقال: إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين، وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. ولما كان التائبون من النفاق متأخرين في الرتبة عن السابقين إلى الخيرات قال: فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين، فجاء بلفظة سوف للدلالة على تأخرهم عن التوبة والعمل بما أمرهم الله عز وجل به. وقوله عز وجل: ما يفعل الله بعذابكم، هذا مماثل ونظير لقوله عز وجل: قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما، أي ما الذي يريده الله تعالى منكم إلا دعاؤكم أي عبادتكم، ولكنكم كذبتم فسوف يكون لزاما، بمعنى أن الله إذ يعذب المسيء ويعذب المذنب ليس ذلك تشفيا في غيظ كما هو في شأن المخلوق، أي ليس يشفي غيظه كما يفعل المخلوق إذا عذب وعاقب، لو سألته لماذا يقول يعني أفرغ فيه تلكم الشحنة الغضبية التي في نفسي وذلك الغيظ الذي ملأ صدري، لكن الله عز وجل قال: لا لا, لا, لا, لا يستحق ولا يحتاج إلى أن يعذبكم، وإنما يعذبكم من جراء ذنوبكم وإساءتكم. يقول الطبري رحمه الله تعالى: أي لا حاجة بالله، أي ليس به حاجة، ليس حاجة، لا حاجة بالله أن يجعلكم في الدرك الأسفل من النار، ليس له حاجة في ذلك، ليس له مصلحة. وإن أنتم أنبتم إلى طاعته وراجعتم العمل بما أمركم به وترك ما نهاكم عنه، لأنه لا يجتلب إلى نفسه نفعا ولا يدفع عنه أو عن نفسه ضرا، وإنما عقوبة من عاقب من خلقه جزاء منه على جراءته عليه. هذا معنى قوله عز وجل: ما يفعل الله بعذابكم. ومنه قوله عز وجل: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، ما دام يستغفرون لا يعذبهم الله. إذن فهذا كأنه من أرق النداءات التي ذكرها ابن مسعود في هذه السورة، هناك نداءات كلها فيها رجاء، منها: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، قال هذه أرجى آية عنده، ومنها: إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها، هذه كذلك في هذه الصورة نفسها. كذلك قوله عز وجل: ولو أنهم ظلموا أنفسهم ثم جاءوك فاستغفروا الله، استغفر لهم الرسول وجدوا الله توابا رحيما. كذلك هذه الآية فيها رجاء. هذه الآية كذلك: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. وقوله عز وجل: وكان الله شاكرا عليما، من تمام مناسبة ختام الآيات بهذه الصفات. قلنا دائما الآيات تختم بالصفات المناسبة، وليس من الحكمة أن تقول إن الله يغفر الذنوب جميعا، إن الله هو الواحد القهار، هذا ليس له علاقة، إنما تقول إن الله هو غفور رحيم. فكذلك الله عز وجل هنا ختم هذه الآية بقوله شاكرا عليما، والشاكر من أسمائه سبحانه، وأبلغ منه اسم آخر وهو الشكور. فالله عز وجل له اسمان يدلان على صفة الشكر: أولا الشاكر، هذا اسم فاعل لا ليس فيه مبالغة، وهناك الشكور، والشكور فيه مبالغة، وسنرى ما وجه المبالغة فيه. وأن يصف الله عز وجل عبدا بأنه شكور، هذا من أعظم الصفات، كما قال عن نوح إنه كان عبدا شكورا، ما قال شاكرا، قال شكور. ومعنى صفة الشكر أنه يجازي العبد على طاعته بأعظم من فعله، يجازي العبد على طاعته بأعظم مما فعل، أي في مقام الطاعات أفعال الله دائرة قائمة على الفضل، خلاف في باب المعاصي قائمة على العدل أو العفو، واحدة من اثنين. يعني أفعال الله مع العبد في مقام السيئات تدور بين العدل والعفو، إما أن يعاقبك مثل ما فعلت أو يعفو، وفي مقام الحسنات لا، دائرة قائمة على الفضل، دائما يجازي العبد أكثر مما فعل. لأنه ينادي المنافقين يقول: باش أنتم وصلتم الدرك الأسفل من النار، يعني درتوا حاجة تفوق كل التصورات في الدرك الأسفل من النار، يعني هذا ليس من شأنه سبحانه أنه يفعل هذا بعباده إلا إذا استوجبوا، إذا استوجبوا هذا. قال ابن منظور رحمه الله: والشكور من صفات الله عز وجل، معناه أنه يزكو عنده القليل من أعمال العباد، يزكو عنده القليل من أعمال العباد، أي القليل يزكو فيضاعف لهم الجزاء، وشكره لهم يقتضي مغفرته. يعني الله عز وجل كيف تعرف أنه شكر؟ ما هي علامة الشكر؟ كيف تعرف أن الله عز وجل شكر لك العمل؟ أنه غفر لك، فهذا معنى الشكر. الشكور بمعنى الذي يجزي العباد بأعظم ما فعلوا فيغفر له. وقال ابن القيم رحمه الله تعالى في عدة الصابرين أو في عدة الصابرين، ويتحدث عن مقام الشكر، يتحدث عن الشكر في عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين في الصفحة 121 بعد 300، فقال: فهو سبحانه أولى بصفة الشكر من كل شكور. إذا كانت الصفة قاعدة شفناها مرارا، كل صفة مدح فهي عند الله أولى، كل صفة مدح فالله أولى بها، وكل صفة ذم فالله أولى بتنزه عنها. ولا شك أن صفة الشكر ممدوحة في العبد، إنسان يمدح بصفة الشكر هذا شيء عظيم، فالله أولى بها، لما أولى بها الله يشكر. فقال: فهو أولى بصفة الشكر من كل شكور، ما قالش من كل شاكر، يعني أكثر من كل شكور، بل هو الشكور على الحقيقة، بل هو الشكور على الحقيقة. فإنه يعطي العبد، لاحظ، يعطيك ويوفقه لما يشكره عليه، يعني هو يوفقك باش تشكر. وهذا رأيناه في حديث داود عليه السلام مع ربه، قال: اللهم كيف أشكرك، يعني عجزت عن شكرك، عن شكرك. قال: وكيف؟ قال: إن وفقتني لشكرك فأنت تستحق شكرا آخر، يعني إيش كنت اللي وفقك باش تشكر؟ والله إذا لازم تشكر على أنه وفقك لشكره. يزيد: شو وفقك باش تشكر على وفقك باش تشكره؟ يقعد هكذا طول حياته. فقال له عندئذ الله عز وجل: الآن فعلت، خلاص كي أدركت هذا المعنى فقد شكرت. يعني وش هو يقصد؟ الاعتراف بالعجز عن الشكر هو الشكر. فهم يعني هذا هو واش تقدر تقول يعني انت الانسان اذا اردت ان تبالغ في شكره واش تقول له؟ عجزت عن شكرك. انا نظن بخلاف مثلا لو تقامر دير مغامرة تروح تعطيه هدية تقول هذا بارك الله جزاء ما فعلت معي ما تهدوش نسوى. مفهوم؟ انا مغامرة قد يقول لك هذا واش درت لك. لكن لو قلت انا شوف عجزت عن شكرك فالانسان يحارف كيف يشكرك خلاص لقد اديت. كذلك داود ادرك هذا. لذلك قالوا العجز عن الادراك ادراكه. العجز عن الادراك الاعتراف العجز عن الادراك ادراك هذا والادراك تمام. فقال فهو الشكور على الحقيقة لأنه يعطي العبد ويوفقه لما يشكره عليه. وقال البيهقي رحمه الله تعالى في الاعتقاد صفحة 87 قال هو الذي يشكر اليسير من الطاعة. يشكر اليسير من الطاعة أين 33 سبح 33 حمد 33 كبر 33 وش هو الأجر؟ غفرت له ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر. عمل قليل له هذا الأجر. مفهوم؟ فهو يشكر العمل اليسير من الطاعة ويعطي عليه الكثير من المثوبة. يعني يشكر اليسير من الطاعة ويعطي الكثير من الثواب من المثوبة. ومن أحسن الكلام ما قاله السعدي رحمه الله في تفسيره قال الشاكر والشكور الذي يشكر القليل من العمل ويغفر الكثير من الزلل. الذي يشكر القليل من العمل ويغفر الكثير من الزلل بخلاف العبد. العبد العكس. العبد لا يشكر القليل من العمل لابد أن تعمل معه كثيرا لكي يشكرك. وزلة واحدة تمحو كل الحسنات. وهذا مبنى الشعب الجزائري معروف شعب وعيدي. إن كنت من علماء الاجتماع فادرس عن الشعوب الوعيدية. الشعوب الوعيدية يعني التي صعب تعيش معها. يعني لازم تعيش معها بتحفظ. تعيش معها وانت يعني تشوف تعس كل الناس. شعب وعيدي تغلط معها مرة راحت عليك. تغلط خطرة ينسى كل فضلك. الإنسان يعرف أنه عايش في حياته اليومية. قال ابن القيم رحمه الله في النونية طبعا اللي يحب يقرأ على الشعب هذا يقرأ تاريخ ابن خلدون يجد فيه إيماش. قال وهو الشكور في النونية طبعا كلام جيد يعني الإنسان لو شرحها يعني يخرج بنتيجة جيدة. شرح النونية ابن القيم قال النونية فيها في الجزء الثاني صفحة 230 وهو الشكور فلن يضيع سعيهم لكن يضاعف بلا حسبان. يعني يضاعف بلا حساب الحسبان. ما للعباد عليه حق واجب هو أوجب الأجر العظيم الشاني. فهمنا هذا البيت. يعني هو كي يعطيك مشيئته واجب عليه هو الذي أوجبه على نفسه. أما المعتزلة فيقولون واجب عليه. الصحيح أن الله أوجب على نفسه. كلا ولا عمل لديه ضائع. كلا ولا عمل لديه ضائع إن كان بالإخلاص والإحسان. قد يقول قائل أنا عملت ما صبت التواب. لا أنت ما عملت مخلص أو عملت مخلص ليس موافق للسنة. إحسان الإخلاص والإحسان. إن عذبوا فبعدله أو نعموا فبفضله والحمد للمنان. كلام جيد للإمام ابن القيم. هذا صفة الشكر. يقول قائل كيف يعني كيف يعني آثار من السنة مثلا تغرز هذه الصفة لله عز وجل. هو حياتك كلها مقيمة على شكر الله لك. الله يشكرك إن أديت طاعة الله يشكرها. لكن كان أشياء تبرهن على هذا أن الله ليس كالعباد الذين لا يغفرون الزلة وينسون الخير. قال أو يمكن أن نقول نذكر حديثا واحدا يكفي. حديث واحد يكفي وهو ما جاء في صحيحين من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بينما رجل يمشي فاشتد عليه العطش، خلاص عرفته، فاشتد عليه العطش فنزل بئرا فشرب، ثم خرج فإذا هو بكلب يلهث، كلب يلهث يأكل الثرى، الثرى تراب إذا كان نديا، تراب ندي فيه نداء، فحتى تأكل تراب طمعا في الندى الذي فيه، يأكل الثرى من العطش. فقال هذا الرجل: لقد بلغ السلام، لقد بلغ هذا مثل الذي بلغ بي، لقد بلغ هذا الكلب مثل الذي بلغ بي. فملأ خفه ثم أمسك بفيه ثم رقي، يعني طبعا البئر إذا أمسك الخف ما يقدرش يطلع، أمسكه بفيه ثم رقي فسق الكلب فشكر الله له، فشكر الله له فغفر له. هذا عمل، قال ما عمل ولش، قال الكلب فشكر الله له فغفر له. قالوا: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن لنا في البهائم أجرا. فقال: في كل كبد رطبة أجر، في كل كبد رطبة أجر. هذا أغاث كلبا، كلب، كلب عباد. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اقتناء الكلب، لا تقتني، يوم من اقتنى كلبا غير كلب صيد، من اقتناه تقتنيه يعني تملكه، خاطر بزاف الناس ما يفهموش معناتها الاقتناء، نقتنيه ونخبيه عن جاري باش هو اللي يهبط له كل يوم قيس جبل احد. اما ان اقتنى كلبا غير كلب صيد تبانا ده يعني اخذ منه قيراط من الحسنات، كي نقولوا قيراط شي ما اعتقد جبل احد، بزاف الناس تفسروا هكذا خطا، سمعوا خطرة القيراط جد جب أحد لا يقيس عليه. هذا ما قصدوش كاع النبي صلى الله عليه وسلم، هو أعطاك أجر، أجر تاع صلاة الجنازة خاصة، قالك القيراط مثل جبل أحد، مستم تجعلناش له الميزان جبل أحد هو القيراط، لا، القيراط قلنا هو سدس درهم، سدس درهم، سدس درهم، هذا هو القيراط. فعامل يومك يأخذه منك قيراطان، قيراط تاع اقتناء الكلب يذهب عنك حسنات بمقدار قيراط، بمعنى قيراط تاع ذلك اليوم الحسنات، ذلك اليوم تدرت اليوم واش درت، خمس صلوات مثلا، نوافل، حضور درس، اقتناءك للكلب يذهب عنك قيراط من هذا الحسنات، يعني السدس تاعها. هذا هو التفسير الصحيح، بينا هذا وين يعني هو كتاب الصدقات، طبعا كلام ابن القيم رحمه الله، ابن القيم يعني كيف حقق هذه المسألة تحقيقا جيدا، بين أن هذا المقصود. لكن الكلب، الكلب هذا الذي لا يجوز اقتناؤه، يعني تملكه، مش معناتها لا يجوز اقتناؤه، لأنه لا يملك إلا كلب صيد، كلب حراسة، معليش. والكلب هذا الذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم، لولا أن الكلاب أمة من الأمم لأمرته بقتلها، فاقتلوا الكلب العقور والأسود البهيم، هذا الذي نقتله، قالين قالك لولا أنها أمة من الأمم لقتلتها، هذا قالك أغاثه لأجلي غفر الله. فكيف بمن يغيط أرملا، كيف بمن يغيط فقيرا مسكينا؟ فلا شك أنه لا يمكن أن تقارن أصلا، ما تقارنش، أكلا تقارن، احنا نقارن من باب البيان. فلا شك أنه أعظم أجرا. ومنه من ذلك أيضا ما روى البخاري ومسلم، أو البخاري وحده وأبو داود، عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نزع رجل لم يعمل خيرا قط، وكلمة لم يعمل خيرا قط ما قالتهاش امرأة حقودة كافرا لعشير، شو قالها النبي صلى الله عليه وسلم، يعني دليل بلي ما عملش كا خير. المرأة قد تقول هذا، ومن هو في حكم المرأة من الرجال، قلت لم يعمل خيرا قط، قد تكون باب كفر العشير، لكن هذا النبي صلى الله عليه وسلم يقوله، النبي صلى الله عليه وسلم ما يكفر العشير، لم يعمل خيرا قط معناته لم يعمل خيرا قط. فقال: نزع رجل لم يعمل خيرا قط غصن شوك، غصن شوك عن الطريق، كان في شجرة فقطعه، كان في شجرة فقطعه، يعني هذا الغصن كان خارج من الشجرة للطريق، معروف هذا شاهده كل يوم، لكن هذا الرجل ما صبناش، وألقاه أو كان موضوعا فأماطه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك كان خارج من الشجرة في الطريق أو كان موضوعا في الطريق فأماطه، فشكر الله له بها فأدخله الجنة. فشكره الله بها بهذا الفعل فأدخله الجنة. أنا نظن بلي هذا الحديث كي تشرح الشاكور هضروا ما تهضرش بزاف، الشاكور هاوليك الشاكور، تعمل عمل قليل بجانب خير كبير أدخله الجنة، فهم هذا هو الشكر، شكر على الله عز وجل. ونختم الحديث عن هذه الآيات النفاق، آيات النفاق اسمها الآيات التي تتحدث عن النفاق، بمسألة أظنها من المباحث المهمة، وهذا هو مكان تحدثي عنها، ما دام أن الوعيد الشديد للمنافقين شو الدرك الأسفل من النار صعب، فلابد من تقسيم النفاق إلى قسمين، نفاق أصغر ونفاق أكبر، حتى لا تختلط الأوراق مع الناس، لأن الناس لا تفهم الأشياء هذه ويطلقون مثل هذا الوعيد على من اتصف بصفات المنافقين. والعمدة في ذلك الذي نبحثه شو هو؟ حديث آية المنافق ثلاث، آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. وهذا الحديث صحيحين عن أبي هريرة. يقول الحافظ ابن حجر: وجه الاقتصار على هذه الصفات، لماذا؟ يعني الدين قائم على ماذا؟ على ثلاث أشياء: على القول، وعلى الفعل، وعلى النية. تعرفوها يا كده الهضرات كلمناها مرات. لماذا جعل العلماء إنما الأعمال بالنيات ثلث العلم؟ ثلث العلم إنما الأعمال بالنية. قالت لأن أصول الدين قائمة على ماذا؟ على العمل، العمل زيد بالجوارح، والنية بالقلب، والقول باللسان. هنا ديال الدين كي تحوس تاع الدين ما كاش حاجة رابعة تحطها هنا هنا هنا. ولما العمل بالنية فكان ثلث العلم، يعني ثلث أو شد لك ثلث تاع هذا العلم هذا. كذلك هنا حصر الأشياء هذه ثلاثة، آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، هذا في القول، إذا حدث كذب هذا وين؟ في القول. وإذا اؤتمن خان، هذا في الفعل. وإذا وعد أخلف، قال هذا بالقلب، النية، لأن الوعد ما هو المذموم؟ ليس هو إخلاف الوعد. إخلاف الوعد شو معناتها؟ شو معناتها التخلف عن الوعد؟ هو إخلاف الوعد، أنت تخلفه. ومتى يخلف الإنسان الوعد؟ هو يعطيك في الموعد ناويها، هو يهضر معك ما شو غدوة إن شاء الله ستة، إن شاء الله إن شاء الله، هو ناوي يخلف. طيب أنا قال تعرضني خلاص من الآن راني داير مخطط. هاوش مات إخلاف الوعد أنك تعطي موعدا، أما لو تخلفت عن عذر هذا أصلا لا يذم، أصلا لا يذم، إنما الذي يتخلف بنية هو ناوي التخلف لا لأجل هكذا لغير سبب، فهذا الذي يذم. إذا فقالوا هذا كله يدل على وجه الحصر في هذه الصفات. هذا الحديث عده جماعة مشكلا كبيرا، هذا العلماء عدوه مشكلا، أما نحن فنعدوه يعني معضلة كبيرة، حيث إن هذه الخصال الثلاث أو جاي الرابعة، جاي الرابعة معنا، إذا اجتمعت في مسلم هل كفر؟ لم يكفر. واحد يكذب ويخون ويخلف الوعد، هل هو كافر؟ بإجماع العلماء أن هذا ليس كافرا، هذا لا يكفر به الشخص. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: آية المنافق ثلاث، هالك آية المنافق ثلاث صفات، إذا وجدوا فيه فهو منافق، والمنافق كافر ولا شك يبطن الكفر. فهنا أجوبة العلماء كثيرة جدا، وأشكل منه الحديث من كان فيه واحدة، كان فيه خصلة من النفاق، ومن كان فيه كلها كان منافقا خالصا سنعود إليه. أجوبة العلماء عن هذا الحديث كثيرة، فمنهم من أراد أن لا أذكره لكن أذكره برك لبيان ضعفه، فمنهم من جعل هذا الحديث لإشكاله جعله خاصا بوقت النبي صلى الله عليه وسلم، قال كذا في وقته آية المنافق ثلاث في وقته. هذا أشيد على أن الحديث دروا مشكلة. قال هذا في وقته صلى الله عليه وسلم كانت آية المنافق عليه ثلاثة، ثلاثة معروف لمنافق، لا شك في ضعفه، لأنه الواقع يدل على أن هذا ليس خاصا في زمانه صلى الله عليه وسلم، بل هو عام في كل أزمنة. نرى هذه الآفات الثلاثة أو الآفات الثلاثة. فالقول الأول أن هذا وقع مقام على سبيل التشبيه، أن صاحبها شبيه بالمنافقين في هذه الخصال. والآن نظائر هذا كثيرة، قتال المسلم سبب المسلم فسوق وقتاله كفر، وما كان المؤمن يقتل المؤمن إلا خطأ، مش مات الكافر الذي يقتل المؤمن عمدا، هي خصال كفار، أمراني أمتي بهما كفر، شوما الطعن في الأنساب والنياح، خصلتان من خصال المنافقين، أي أو يتشبه بهم في هذا. فآية المنافق ثلاث، كاين صفات مشهورة بين منافق ثلاثة، إذا فعل هذه الأشياء معروف به، هذا يعني أن الذي فعلها فهو منافق، وإنما قد تشبه فيما هو من خصائصه، تشبه بهم فيما هو من خصائصه، إذن هذا تشبيه ومتخلق بأخلاقهم. قول الثاني، المراد هنا آية المنافق النفاق العملي، لذلك ذكرت لكم المسألة النفاق العملي، آية المنافق النفاق العملي، وهذا ارتضاه القرطبي رحمه الله في تفسيره، وابن القيم رحمه الله في حكم تارك الصلاة في الصفحة 77 بعدما قسم الكفر إلى أكبر وأصغر، قسم الكفر إلى أكبر وأصغر، قسم أيضا النفاق إلى أكبر وأصغر، فقال وكذلك النفاق نفاقان، نفاق اعتقاد ونفاق عمل، نفاق اعتقاد ونفاق عمل. فنفاق الاعتقاد هو الذي أنكر الله عز وجل، أنكره الله عز وجل على المنافقين، هذا الذي أنكر المنافقين في القرآن وأوجب لهم به الدرك الأسفل من النار، نفاق الأكبر يعني هو كافر، كافر هذا هو الذي أوجب الدرك الأسفل من النار. قال ونفاق العمل، شوف جيدا، ونفاق العمل كقوله صلى الله عليه وسلم أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا، يقصد نفاق العمل منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق، يعني لي فيها أربعة فهو منافق خالص من نفاق العملي، نفاق خالص من نفاق العمل، ومن كان فيه واحدة كان فيه خصلة من نفاق العملي. إذن ابن القيم شو كأنه لم يرى هذا الحديث مشكلا أصلا، نفاق عملي، حتى قال حتى يدعها إذا أؤتمن، وأرجو تسطر على إذا مهمة، إذا أؤتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر، وإذا خاصم فجر، إذا عاهد العهد معروف أنه تكون بينه وبينه هدنة، العهد أنني لا أفعل بك كذا، ثم تخدعه تغدر له لواء الغدر يوم القيامة، وإذا خاصم فجر، إذا خاصم فجر يعني لو تداوشت وياه تسمع العجب لعمرك ما سمعته. فهذا قال نفاق عمل، قد يجتمع مع أصل الإيمان، قد يجتمع مع أصل الإيمان، ولكن إذا استحكم وكمل فقد ينسلخ صاحبه عن الإسلام كلية مع الأيام، يعني تعرفوا أن المعصية بريد الكفر، مع الأيام الأيام الأيام حتى يكفر، وإن صلى وصام وزعم أنه مسلم، فإن الإيمان ينهى المؤمن عن هذه الخلال، فإذا كملت في العبد ولم يكن له ما ينهى عن شيء منها، طبعا الإنسان خاصة متى تستحكم في هذه الأمور، متى إذا كانت مضيعة للواجبات الأخرى، تارك للصلاة، تارك للزكاة، ما يجلس علم، حتى بينه وين رايح؟ تخيل تروح قال وين رايح؟ طبعا احنا ما نتخيلوش كاين هكذا، بصح كاين. شوف الإنسان يخدع ويخون ويخاصم ويفجر ويغدر ويحدث يكذب، زيد ما يحضر لا درس، ما يصلي، ما يزكي، ما يحد. أنظر الحق ولو رايح هذا رايح يوصل نفاق الاعتقاد، اللي هكذا مع الناس هكذا يظهر الإيمان، عصمة الدم، عصمة العرض، بصح قد تكون له حمية مع المسلمين، لكن حمية وطنية، شي حمية قائمة على الدين، بدليل أنه ما يدخلش نفسه في المسلمين الأراضي الأخرى مهموش، ولو كان في إيمان صح يدخل نفسه في المؤمنين الآخرين. إذا قام قيامه هنا لأجلك ليس لدينك، فهمت؟ دليل أنه ينصر القومية والوطنية، لا ينصر الدين. تعرفوا علاقة النفاق بالقومية مهمة جدا كثيرا. قال فهذا لا يكون إلا منافقا خالصا. طبعا الأدلة كثيرة من هذا، نفاق العملي، نفاق جار عليه استعمال الصحابة، يعني مش شيء جديد حلجبناه، جار عليه من الصحابة، مثل كل ما كاش قول عمر الخطاب لحذيفة بن اليمن، قول وش قال له؟ قال له هل تعلم في شيئا من النفاق، هل تعلم في شيئا من النفاق؟ فلا شك انه لا يقصد النفاق الاعتقادي، انما يقصد النفاق العملي، نفاق العمل. فلا شك ان هذا معروف، نفاق عمل نفاق، لكن هل يجوز وصف المؤمن هكذا بالنفاق وان يطلق عليه بانه منافق بالتعيين؟ حكم هذه الكلمة حكم كلمة الكفر، بل قل حكم كلمة الفسق وحكم كلمة البدعة. لابد للمسلم ان يتريث في اطلاق هذه الالفاظ، لا تطلقها على معين الا بضوابط تبانة، تقولها في مقام معروف، دعني اضرب عنق هذا المنافق. لا شك ان هنا المقام راه مناسب ان تأتي بها، اما ان تأتي بها في مقام الجهل في مقام الظلم فهذا ليس من سبيل المؤمنين المخالف. لذلك فالذي يأبى ان يقول لفلان انك كافر، ما تقولش الانسان انه كافر، ما تقولش الانسان انه منافق، ما تقولش منافق بعد تقول قصه النفاق العملي، ما لك فتحت لي باب نقول نقول فلان كافر واقصد الكفر العملي. طبعا فيك صفه النفاق، فيك صفه مش انت، فيك صفه النفاق، فيك صفه الكفر، تبانا فيك صفه الفسق. صح كلمه انت فاسق صعبه، كلمة أنت كافر وأنت منافق ما فيك صفة، هذه عادي هكا هضرت بالعدل. فيك صفة المنافقين، فيك صفة فلان منافق، صعب إرادها جدا، عشان يحذر من إطلاق هذه الألقاب. فإذا كان لا يليق تطلق على صاحب أخيك المسلم بأنه تيس وحمار، فننظر باللي النفاق أكثر، منافق أكثر، ولا العكس؟ احنا في بيئتنا العكس، قولوا منافق ما تقولوش حمار، صح ولا لا؟ قولوا منافق ما تقولوش حمار، حمار انا حمار، وبصح حمار خير منافق، هاي هم كان العامل هم اضل. فهذا قول طبعا سناتي ملخص، يعني هذه الاقوال كلها صحيحه على كل حال، صح ارادوا يجدوا مخرجا لقوله صلى الله عليه وسلم ايه المنافق. قول ثالث المراد باطلاق، هذا كلام ما شاء الله، قول ثالث يعني ما فيش اي اشكال، لكن المراد باطلاق النفاق هو الانذار والتحذير والزجر والتنفير من هذه الخصال. خرجت مخرج تنفير وهذا معروف. انا نظن باللي الذي استساغ وصف القاتل العمد بانه في جهنم خالدا فيها، هذه استساغ من باب اولى، استساغ من باب اولى عادي وصف بالنفاق. طب انا قال خرجت مخرج التنفير، خرجت مخرج الانذار والتحذير، وان الظاهر غير مراد، وهذا ما ارتضاه الخطابي رحمه الله في معاني السنن. خطابي يعني انسان محقق، يمكن ان يستدل لقول الخطابي بما قاله البخاري في صحيحه باب خوف المؤمن من ان يحبط عمله وهو لا يشعر، خوف المؤمن من ان يحبط عمله وهو لا يشعر. قال ابن ابي مليكة ادركت 30 من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه، كلهم يخاف النفاق على نفسه. مش يقصدون بالنفاق الكفر بالله وإبطان الكفر وإظهار الإيمان، لا يقصدون هذا، صفات المنافق النفاق، الرياء يسمى نفاقا ولا لا؟ الرياء معنى ليس كفرا، ونظائر هذا كثيرة. الذي يقول لك لا لا لا لا كلمة خالصا منافقا خالصا ما تحكم عليه بالنفاق، قل وتعال بتستعرض كل الأحاديث، علاش أهل السنة يجمعون كل النصوص ثم يحكمون، الأخرين لا يحكم لك النص ويهرب، يقول لك نصه يهرب. انا نظن جاءت عرف الحديث في صحيح مسلم عن ابن مسعود: ما من نبي ارسله الله الا ومعه حواريون. حواريون بمعنى انصار. وشون هو حواري النبي صلى الله عليه وسلم؟ زبير بن العوام رضي الله تعالى عنه. قال: واصحاب ياخذون بسنته ويقتدون بامره. قال: ثم انها تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون. ناس يحبسوا لك راسك يعني جايين يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون. فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، احنا هذا هو لسان، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن. وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. أنا نظن بهذا الحديث يحكم على من لا ينكر بالكفر. واحد قاعد في معصية هكذا هذه شهواني وفرحان بل يدافع عنها. أنا نظن بهذا لو تأخذ بدار الحديث، لكن أعلم أنك طالما قرأت هذا الحديث ولم تحكم عليه بالكفر. هذا السبيل وشنو علاش قال وليس وراء ذلك مثقال حبة خردل؟ علاش قاله؟ تحذير يعني التنفير بشدة يعني خلاص يعني. كما نقول هذا ليس، هذا ليس إيمان، هذا ليس مؤمن. تقولها ولا لا؟ هل قصدت أنه كافر؟ هل قصدت أنه كافر؟ لا لم أقصد أنه كافر، ولكن قلت هذا لشناعة هذا الفعل، وهذا وارد في كلام العام. وقول الأخير أيضا حشفنا ثلاثة في توجيه هذا الحديث، أربعة أقوال. الأولى أن قلنا ضعيف يعني تاع خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، خاص بزمان النبي. أبا لي ترك دكت منا الأرض تنفتح وتبلعك، مدى بيك يعني. القول الأخير ذكر الخطابي أيضا أنه يحتمل الحديث، من يحمل الحديث على من اعتاد ذلك، اعتاد ذلك وصار ديدنه، صار ديدنه، هذا هو حاله. قال هذا ليس لا يفعله إلا منافق، يعني كل ما يحدث يكذب، كل ما يتكلم يكذب، كل ما يعاهد يغدر، كل ما يؤتمن يخون. قال هذا لا يفعله إلا منافق. أما المؤمن قد تزل به القدم وقد تثبت أخرى، لكن منافق دائما هذا. قال ويدل عليه التعبير بإذا التي تدل على تكرار الفعل، إذا أتمنى خان يعني معلق، إذا فعل كذا، إذا تدل على التكرار صارت عادته. والحاصل وهذا إن شاء الله ما الله أعلم لحال باش نجمع كل الأقوال، فيمكن أن نقول إن النفاق شعب صح، ليس محصورة في هذه الأربع صفات، غير هذه الصفات الأربع هي شعب النفاق. قولوا لا، شعب النفاق كثيرة. وإذا ارتكب المؤمن بعضها، لا يرتكب المؤمن بعضها، لا يمكن أن يصير منافقا خالصا، لا يمكن أن يصير منافقا خالصا على الحقيقة. نظيره أن الإيمان شعب، ولو أتيت ببعض شعب الإيمان لا يعني أنك مؤمنا مستكملا للإيمان، صح لا؟ هل الذي يمط الأذى عن طريق من الإيمان لا فعلها هل هو مؤمن كامل الإيمان؟ فعل شعب الإيمان. والنبي صلى الله عليه وسلم طالما يطلق هذا، شوف باش ما يظلمش النبي صلى الله عليه وسلم، أطلق تلك النصوص في مقام الوعيد، وانظر ماذا أطلق في مقام الوعد، فقال أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. أكمل المؤمن إيمانا أحسنهم خلقا، مش هذا أكمل المؤمن إيمان، أي إلى جانب شعب أخرى، إلى جانب شعب أخرى لا بد أن تأس باش يستكمل الإيمان. فهذه الأمور تأتي فيما أن نقول الذي يفعل شعب النفاق لا يعني أنه صار خارج الملة، بل حتى يأخذ بأصل النفاق وهو الكفر مع إبطان الإيمان. كما أن الذي يفعل هذه الأشياء اسمى مؤمنا كاملا حتى يفعل بأصل الإيمان وهو إيمان بالله واليوم الآخر وملائكته وكتبه، وإلا الذي الآن يوم يطلع أذى عن طريق ولا حسن الخلق وهو لا يؤمن بالله، هل استكمل الإيمان؟ يعني إلى زيادة الأصل، هذه الأمور زائد الأصل. فهذا ملخص ما يمكن أن نقول إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار يصدق هذا الوعيد على النفاق الاعتقادي لا على النفاق العملي. أما النفاق العملي فإنه لا يخرج به العبد من الإسلام، ولكنه يكفي أنه يذم لتشبهه بهم. ثم قال عز وجل: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما، إن تبدو خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. طبعا هذا الذي يمكن تفسيره اليوم ما إن كنا نود تفسير قوله عز وجل إلى غاية: والذين آمنوا بالله ورسوله ولم يفرقوا بين أحد من رسله. نبدأ بلا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم إلى قوله فإن الله كان عفوا قديرا، وذلك في مسائل ثلاث. في المسألة الأولى نتحدث عن الربط والمناسبة بين هذه الآيات وما قبلها، فلا شك أن الله عز وجل تكلم عن صفات المنافقين وكان من أول أعظمها موالاة الكافرين، وكذلك الجلوس إلى الكافرين مظاهر موالاتهم، كذلك القيام إلى الصلاة وسالا وعدم ذكر الله ذكرا قليلا، والتذبذب مذبذبين لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء متحيرون أين يذهبون. ثم قال: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. لماذا؟ فيمكن أن نجمع ما قاله أهل العلم في ذكر الربط بين هذه الآيات، فتجد أقوالا كثيرة لكن سنذكر أقوالها، ثلاث أقوال منيحة، يعني ثلاث أقوال جيدة. مثل القول الأول ذكره البقاعي رحمه الله في تناسب الآيات والصور، أن يقال لك شو العلاقة عن هدراء المنافقين بذا لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، شو العلاقة؟ يلا شو العلاقة تفضل. 100 ايوه انه لا حدث فجر لا يحب الله، لا يحب الله الجهر، يمكن علاش لا مش ما قالهاش يمكن نزيدوها. ومن اقوال اهل العلم رابع سفيان حمدوش، يلا تفضل هناك اش بيك هتموت تفضل وش علاش وش العلاقه تتهم شخص بالنفاق يعني لا يحب الله الجهر بالسوء من القول، يمكن هذا اشار اليه جابر بن زيد، اشار اليه جابر بن زيد حاتم ما اشار. لا يحب الله الجهر بالسوء لازم ما نفهمش ماذا السوء، كلامك جيد لكن السوء بنبني على فهم اخر للسوء. كان القول الاول تعبقائي تفهم من كلامه ان هذه الآية لها علاقة بما سبق من كراهية الله عز وجل لجلوس الناس او المنافقين مع الكافرين حالة خوضهم في آية الله. قال بعد ان ذكر الله عز وجل ما يبغضه من جلوس المنافقين مع الكافرين في خوضهم في آية الله، ذكر ايضا انه لا يحب الجهر بالسوء من القول، اي هذا في تعداد ما يبغضه الله، فتكون صفة المنافقين عندك استطرادا، تكون استطرادا. وهذا ظاهر قوله رحمه الله تعالى ان الآية هذه مربوطة بما يبغضه الله عز وجل، يبين واذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض لا تقل ما حتى يخوضوا في حديث غيره، هذا يبغضه، ومما يبغضه الجهر بالسوء. هذا القول الثاني ربط بين الآيتين آيات المنافقين وهذه، وهو جابر بن زيد ذكره القرطبي عنه قال: لما أخبر الله تعالى عن المنافقين أنهم في الدرك الأسفل من النار كان ذلك جهرا بما يسوء من القول، كان ذلك جهرا بما يسوء من القول. ثم قال لهم بعد ذلك: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم، على معنى التأنيس والاستدعاء للشكر والإيمان. ثم قال للمؤمنين: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، أي إذا تابوا من النفاق ف فلا يقال لهم إنكم في الدرك الأسفل من النار. إلا الذين ظلموا ورأيتم أنفسكم قد ظلمتم أيها المؤمنون، فهنا اجهروا لهم بهذا العقوبة، اجهروا لهم بهذا الذنب، فهم يجهروا بذمهم إذا ظلوا على نفاقهم. قول ثالث حكاه الآلوسي عن علي بن عيسى وهو أحسنها، قال إنه تعالى شأنه لما ذكر أهل النفاق، نفاق شو هو؟ إظهار خلاف ما تبطن، صح؟ هذا هو. قال وهو إظهار خلاف ما يبطن، بيّن جل وعلا أن ما في النفس منه ما يجوز إبطانه ومنه ما يجوز إظهاره. ما لا يجوز إظهاره؟ السوء. يعني إياك أن تظن أن كتمك للسوء، لبعض السوء الذي تراه في الناس، إياك أن تظنه نفاقا. فهم لا يحب الله الجهر بالسوء من القول، يعني كاين أشياء أنت تريد أن تقولها لإنسان ولكن تكتمها، وهذا فيه أمر جيد سنراه إن شاء الله تعالى من شيلهم. الفرق بين المضارة والمداهنة، يلا ديه الآن الشيخ على جوج نديروا له عادي. الفرق بين المضارة والمداهنة هذا مشكل، لأنه كنا نظن أن هذا عيبا، كنا نظن أن هذا عيب، وأن الصراحة كل الصراحة أنك تتحدث بما في نفسك على لسان العامة. أنا وش في قلبي؟ في لساني. إيه في قلبي في لساني على رأسي، لكن في الحق، حق ما تكتمه في قلبي في لساني. لكن أما الأمر ليس كل ما يعرف يقال، كاين أشياء لا تقولها. لكن شو الضابط بين المداهنة؟ المداهنة مذمومة في كل حال، ودوا لو تدهنوا فتدهنون، مداهنة مذمومة، لكن المدارات محمودة. والمدارات هي كيف تداري الناس، كيف تعاملهم حتى لا تنفرهم، حتى تكسبهم، ضابطها لا تكون في معصية، هذا هو الضابط، ما تكونش في معصية، ضابطها لا تكون في معصية. مداهنة لا في معصية، تسمعها مثلا هو يعصي قدامك، هو يعصي عادي قاعد معه، واحد يجي ينكره، مدارات هذه، لا هذه مش مدارات، هذه مداهنة، مداهنة في الباطل. أما المدارات تعامل في الحي تاعك، كان إنسان مثلا طاغية وأنت تعلم لو عملته بالسوء وأظهرت له السوء، لو أظهرت له السوء خلاص لا يضره، خاصة في مجتمعين لا يضره ذلك، بل لا يضره مخالفة العالم في الحي، ما يضره شيء، تحتقن. فهذا لو عملته بالحسنى فيما بغير معصية، تعامله بالحسنى وتدفع شره لكي تكسبه، معليه ما تكسبه، هذا ليس نفاقا. وإن كنت أنت في جلستك معايا تذمه، في جلستك معه تذمه، احنا وش نسمه هذا منافق، هذا رأى لفوجه كيف هذا، هذا ليس من العلم في شيء. النبي صلى الله عليه وسلم ماذا فعل مع عائشة؟ دق الباب فقال من؟ قالت له فلان، قال بئس أخو العشيرة. ثم قال افتحي له، فلما فتحت له قام فصفى وابتسم إليه. لما خرج قالت له عائشة يا رسول الله كيف فعلت؟ ما الذي فعلته؟ قلت عنه كذا ثم قلت له كذا. فقال إن شر الناس، ما زال شر الناس، من تركه الناس تقاء فحشة، هاي المدارات. هل عصى النبي صلى الله عليه وسلم ربنا؟ لا حاشا، لكنه عرف كيف يدار. احنا بكري ما كنا نفرق بين هذا، نفاق نفاق. علمونا ان الصراحة ان تقول قاوش كيف في لسانك، هذا خطأ، وتعشش هذا الخطأ، عشش هذا الرسالة، ما بشي روحك، ما بشي روحك، تظن في نفسك ما هذا لازم تكون عليه، المفروض لازم تعرف ما تعرفش. كاين الناس لا تحسن المداهنة، لا غالب يغلط يخلص، احنا هكذا صح انسان. طب والعكس كاين الناس لا يداهن يداهن يداري حتى يطيح في المداهنة، تصيب ضعف ويعشش فيه ذلك حتى يصاب بضعف الشخصية، لا يؤثر في الناس عادي، ماذا مشي منيح حتى مشي منيح الوسط. هذا قاعد على جلوش كلام علي بن عيسى علي بن عيسى هكذا يقول لما كان النفاق هو خلاف إظهار خلاف ما تبطن. إن شاء الله ما ينقطعش صوت قبل الحلقة قبل انتهاء الدرس. خير يروح الصوت يروح الضوء قطع الصوت والصورة. يلا قال لما كان النفاق هو إظهار خلاف ما تبطن بين الله عز وجل أن هناك أشياء في النفس تخفيها ولا تبديها وليست نفاقا، أي ماشي ما يؤمن شو أن الله عز وجل هنا يقول محبسه. ما تفهموش النفاق نفاق هكذا بهذا الفهم، لا، هناك أشياء لا تعد نفاق. أنا أظن بلي هذا الكلام ما أروع ما يكون كلام علي بن عيسى، وهذا الذي تقف عليه في آخر الدقائق. مسألة ثانية وهي بيانا ليس تعليما، كان أشياء نحبوا نعلموها، كان أشياء نحبوا بينوها باش الانسان ما يعتقدهاش، كان أشياء لا نتكلم عليها باش تعتقدها كما هذا. فرق بين المداهرة والمداهنة، مداهرة والمداهنة مهم جدا. صح دوك تخاف اي تتكلم مع ناس تعرفوا انه يداهن في كل شيء، الذي يداري في كل شيء هذا ذكره بوجوب الصدع بالحق، والذي يصدع دائما بالحق هذا ذكره بالمداهن، واللي بينه وبين قتله وثنى منه. يذكر العلماء في سبب نزول هذا لكثرة واشتهار هذا القول، قلت لابد ان نبين انه لا يصح. ذك يذكرون في سبب نزول هذه الآية سببين اثنين وكلاهما لا يصح، ولشيوع وانتشار هذين القولين في كتب التفسير قلنا لابد أن نبين. فهذه الآية ليس لها سبب نزول، نزلت هكذا نزولا ابتدائيا، من قال بأنها نزلت في كذا وكذا فلابد أن تعيش معهم وتعلم أن السلف خطرات يقولون أحيانا يقولون نزلت هذه الآية في كذا بمعنى أن لا حكم كذا أو من فعل كذا يدخل تحتها. نتاجع ما أقول لك أنا، فيك نزل قوله عز وجل، فيك فيك نزل، ليس فيك نزل، ودناظره قول الصحابة نزلت هذه الآية في الخوارج، خوارج ما وجدوا إلا في عاد علي، نزلت في الخوارج يعني يدخل الخوارج تحت حكم هذه الآية، وهكذا وهكذا وهكذا فيك نزل. فلا ربما نحسن الظن بهؤلاء، قل باللي يقصدون أن فيهم نزل أي بمعنى يدخلون تحت حكمه. قول الأول لمجاهد رحمه الله أن ضيفا تضيف أقواما، تضيف قوما نزل عندهم فأساءوا قراه، أساءوا كرمه، لم يقروه جيدا فاشتكاهم. عنده الحق ولا لا؟ وقلنا الضيف مما يدخل تحت التظلم، يدخل تحت مسألة اللي تكلمنا عنها الظفر، الظفر أنك تأخذ ما تستحق، قلنا فيها تفصيل، قلنا فيها أقوال، تأخذ هكذا مطلقا قلنا فتنة مشكلة. واحد مثلا تتسلو مليون تدخل داره وتديله ماشينة لافي، عندك حق تديه شرعا لكن تقدرش تديه في الواقع، فتنة فتنة عظيمة. قلنا التفصيل تاع ابن القيم الحقوق الظاهرة مش من الحقوق الباطنة، الحقوق الظاهرة كنفقة المرأة على نفقة الزوج على زوجها أو أولادها نفقة ظاهرة لازم يديرها. لو إنسان يشوف مرأة تدي مال زوجها لا تتهم. الضيف مع مكرمه جعله ابن القيم من الحقوق الظاهرة، الحقوق الظاهرة، ضيف معروف أنه فلان ضيف، طيب معروف انه فلان ضيف على بني فلان، الناس قاعد تعرف لانه نزل عندهم بهذا الشرط، نزل عندهم الناس قاعد تعرف. ثم انت دخلت البيت واخذت واكلت، ولو كان وجدت لافتة مكتوب عليها ممنوع اللمس تاكل، شدي ممنوع اللمس، ضيف عندك انا ممنوع اللمس، كيف ممنوع اللمس؟ اللمس واجب انا ثم تبانا. هل ينتقد الوضوء بلمس الثلاجة ولا لا ينتقد؟ ينتقد قراه. المهم فهمنا جيدا، قال ضيف اشتكى عنده الحق الشكوى ثلاث ايام ما عدا ثلاث ايام فليس بواجب، فاشتكاهم فنزلت هذه الآية رخصة في ان يشكو، يعني جهر بالسوء فشكى، هذا جهر بالسوء الشكوى، اي ظلم، هذا قول مجاهد. والقول الثاني قول مقاتل أن رجلا نال من أبي بكر الصديق أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم والنبي حاضر، فسكت عنه أبو بكر ثم رد عليه، فلما رد عليه قام النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله. أبو بكر قال: يا رسول الله، شتمني فلم تقل له شيئا حتى إذا رددت عليه قمت، يعني كش ما درت عصيت حتى إذا قمت عليه رددت عليه قمت. فقال، طبعا الحديث ضعيف: إن ملكا كان يجيب عنك، إن ملكا كان يجيب عنك، فلما رددت عليه ذهب الملك وجاء الشيطان. لما رددت عليه ذهب الملك وجاء الشيطان، نزلت هذه الآية. هكذا يقول مقاتل: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، وكان الله سميعا عليما. إن تبدو خيرا وتعفو عن سوء أو تعفو، إن تبدو خيرا وتخفو أو تعفو عن سوء، إن الله كان عفوا قديرا. ولا شك في ضعف هذه، لكن لكثرة ذكرهما بينا ضعفهما. هو المعنى صحيح، المعنى صحيح، أن الإنسان سنرى من خلال تفسير الآية جهر بالسوء محرم، لا يجوز تجهر بالسوء إلا من ظلم، لكن شو الأولى الذي ظلم؟ العفو أفضل، هذا هو المعنى العام، العفو أفضل. وأبو بكر الصديق: وليأتي أولو الفضل منكم، وليأتي أولو الفضل والسعة منكم أن يؤتوا القربى، أمر الحق له أن يمنعه، مع ذلك قال الله: لا لا، أنت الفوق، لا تنزل إلى هؤلاء. فهم. وشرح الألفاظ، وهي المسألة الثالثة، مسألة ثالثة: إلا من ظلم. وفي معنى الظلم قولان. طبعا طول حياتك تقرأ هذه الآية عمرك ما سمعت القول الثاني، عمرك ما فهمت قال القول الثاني، لكن قولان أذكرهما من باب بيان الحق أولا، ثانيا باب أنه دعوة إلى وجوب الاطلاع على كلام السلف. قد تظن شيء هو يعني إذا كان في هذا الأمر بين قال قول آخر، أولى أمور أخرى تعتقدها وتسمعها في كتب وتقرأها. الظلم، القول الأول هو الظلم المعروف، الظلم المعروف بمعنى يعظمك حقك، يعظمك حقك. فالله عز وجل لا يحب الجهر أن يجهر أحد من المظلومين بالسوء من القول، لا يحب الله عز وجل لأحد أن يجهر بالسوء من القول إلا من وقع عليه الظلم، فهنا له الخيار: إما أن يجهر مقابل سيئة فلان أو يعفو. هذا معنى الآية: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول. طبعا اختلفوا من قال بهذا المعنى، اختلفوا ما معنى لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم؟ هل من إذا ظلمت أكون قد جهرت بالسوء؟ لا لا، أكون قد جهرت بالسوء. قال فهمت يعني الكلام: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. الذي ظلم وجهر بمثل ما قال فلان، هذا لا يعد سوءا. سنرى. يقول الحسن البصري: هو الرجل يظلم الرجل فلا يدعو عليه، لا تدعو عليه، دعاء عليه لا، ولكن ليقول: اللهم أعني عليه. ما دعيتش عليه، انت تدعي نفسك: اللهم أعني عليه، اللهم استخرج لي حقي، اللهم حل بينه وبين ما يريد من ظلمي. حل بينه، ما دعيتلوش بالشر، حل بينه وبين ما يريد أن يظلمن به. فهذا دعاء في المدافع، يعني تدعو بشي دافع الله عز وجل عنك، وهي أقل منازل السوء، يعني منازل السوء أقلها هذا. كي مثلا كي تدعو عليه بالمدافع أقل منازل السوء، منازل السوء بمعنى المشاكلة في اللفظ، وهي ليست، وليست سوءا، وهي ليست سوءا. مثل: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم، وما فما اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، هذا ليس اعتداء، لكن سموه اعتداء مشاكلة. كذلك الحسن البصري يقول: هذا من أدنى منازل السوء، بمعنى الذي مشاكلة، يعني مش سوء، أدنى منازل رد السوء. أهو شو معنى أدنى منازل رد السوء، كما أن نعتدوا عليه بمعنى رد الاعتداء، كما أن الجزاء سيئة مثل رد السيئة، كذلك أدنى منازل السوء، أدنى منازل رد السوء هذا أنك تدعو الله عز وجل عليه. وقال ابن عباس: المباح لمن ظلم أن يدعو على من ظلمه، يجوز لك تدعو عليه، وإن صبر فهو خير له، وإن صبر فهو خير له، يجوز لك تدعو عليه، ولو صبرت فهو أفضل. وقال في رواية أيضا: لا بأس لمن ظلم أن ينتصر ممن ظلمه ويجهر له بالسوء من القول. طبعا في نطاق الشرع، لو قال فلان لك يا زاني تقول يا زاني قذف، انت لو ردت صار قذف، لا، قال يا كافر هل تردها؟ لا، دع الله عز وجل يرد عليه، فقد باء بها احدهما ترجع عليه، داخل نطاق الشرع، فهم. فلذلك القول بالسوء، مثلا انسان تجد دائما العلماء يتكلمون بهذه الآية، يتون بها في مقام رد التهم، رد التهم، يعني إنسان يتهمك بشيء، فأنت الآن تبدأ تبين كذبه في هذه التهمة، أنا قد بيّت من هو المسيء، بيّت للناس كذبه، وحك تقول فلان كذب كذب، أليس هذا سوء؟ فهمنا يعني؟ فهمت ما ترد السوء؟ مش ما ترد السوء ترد وش قال لك؟ مش ما أنت محتاج ما حد يجي يقول لك انت زاني تروح تقول يا زاني، لا، المقصود قل عنه انت كاذب في هذا القول، صح قدرك سببته، مش نقول لك هنا هذا اذن لك بهذا، اذن لك بهذا انك ترد عليه وتبين كذبه، قال انت كاذب اذن لك، لكن كان الله يدافع افضل، لكن هذا في مقام طبعا كل حاجة مصلحتها، كل حاجة في مصلحتها، كان امور استدعي أن يرد فيها، كان أمور لا خليك تبانا. وقيل قول ثالث هو الشكوى، قاله مجاهد بناء على اعتقاده في سبب النزول، شكوى شكوى مشي جار بالسوء، تذهب المرأة إلى قاض وترفع شكوى على زوجها، إذا جهر بالسوء إيه جار بالسوء بس عم محمود، ترفع عنها نفسها الظلم، وهذا كلام صواب. كذا قال مجاهد: نزلت في الضيافة فرخص له أن يقول فيه. طبعا من أمثلة هذا شكون يعطيني حاجة، حديث في صحيح البخاري عن أبي هريرة: مطل الغني ظلم، شو ظلم؟ مطل الغني ظلم، واحد انت تسابق راه ما البك اللي عنده، ما البك اللي عنده على بالك، شفتوا مثلا انت اكتسالوا مثلا الجملين وشفتوا شركة مش تعليد متال دين راهو حال، ماشي لو كان آجل يجوز له، صح الدين راهو حل، هذا علاش ظلم، هذا لا، مطل الغني ظلم، يحل عرضه تهضر فيه وعقوبته ويحبسوا قاع هنا قاع فتحوا عينهم قاع هيا انا ثاني ويسالني واحد وشفت البارح شراء كوكيز قاع ناضوا ليش والله خلاص كما مسألة الظفر، أحسن درس قال لك مر بينا في التفسير مسألة الظفر، قال لك خرج علينا مسألة الظفر، علاش بدي حقك بنفسك أنت كيما دوكا اللي كان ناس أنهض أيا يجوز هنا هضر لي في هضر فيها هذاك شنو يستنى. طبعا قلنا مطل الغني ظلم، تعرف أنه إنسان عنده وصار يماطل غدا غدا غدا والله ما عندي ويكذب، تبين لك هذا يجوز لك تتكلم فيه، تتكلم فيه ويجوز لك تعرض ترفع الأمر على القاضي ويحبسه. مطل الغني ظلم، هل هذا سوء؟ لا تهضر فيه، سوء سوء في نظره لكن ليس سوءا عند الله، لا يحب الله جار بسوء لمن من القول لمن ظلم، هذا القول الأول. القول الثاني: وقال وقطرب رحمه الله إلا من ظلم، هذا المعنى قلنا الذي لا يتبادر إلى ذهني، لا إلا من أكره، قال هذه الآية قاعد خرجت قاعد نزلت في الإكراه، نزلت في الإكراه، إلا من أكره فلا إثم عليه، فإن بعضهم قد تتهمونه بالنفاق وليس بمنافق، وإنما يفعل ذلك مكرها، وش رأيكم؟ قوية يعني يخرج لك هو قال حبي يربط لك الآية هذه بما قبلها ذم المنافقين كذا. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. يعني المنافقون هؤلاء هذا فاعل وفاعل، لكن هناك من أكره كما احنا نسموه تقية، تقية داخل مع كفار تبته مش بالنفاق، تقية. ولا شك أن هذا قول لا يؤخذ به. لماذا؟ لماذا؟ ليه؟ لماذا؟ طبعا الآية اللي بعدها تبين أن المقصود ليس الإكراه، لأنه قال إن تبدو خيرا وتخفوه تعفو عن سوء، المكره لا يعفو، ما عندوش حق يعفو. ظلم بمعنى ظلم حقيقي، وقع عليك الظلم. وكذلك لم يقل به أحد من السلف، لأنه القطرب ليس من أئمة السلف يعني في التفسير، ولا هو أئمة النحو. وكذلك ظاهر اللفظ يأبه، لأن الظلم إذا أطلق يراد به الظلم المعروف وليس الإكراه، وإن كان الإكراه ظلما. وكان الله سميعا عليما، لما كان القول مما يسمع والظلم مما يخفى، قال الله عز وجل سميعا عليما، أي سميع لقول من ظلم وعليم بظلم من ظلم إذا كان الظلم خفيا. وكل الصفات تناسب الآيات. إن تبدو خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء، قولك تعفو عن سوء والصح، فإن الله كان عفوا قديرا. إن تبدو خيرا أو تخفوه، الناس صنفان يا أخوتي، الناس صنفان، صنف محسن وصنف مسيء. فالمحسن ماذا يريد؟ أو ما الذي يريده الله منك أن تفعله معه؟ المحسن إنسان يحسن إليك تشكره، صح؟ والمسيء عندك المسيء أن تجازيه بمثل ما عمل أو تعفو عنه. قال الله عز وجل إن تبدو خيرا أو تخفوه. إن تبدو خيرا، قال الطبري إن تبدو أيها الناس خيرا، أي تقول قولا جميلا لمن أحسن إليكم. إن تبدو خيرا تقول قول جميل، يعني ما زال كلام مع القول، لا يحب الله الجهر بالسوء من القول، وإن تبدو خيرا من القول، أو يضرب ما زال في القول، إن تبدو خيرا من القول وهو القول الجميل لمن أحسن إليكم، فتظهر ذلك شكرا منكم على ما كان أحسن إليكم. وهذا شفناه في دروس الترغيب والترهيب صدقات، في دروس الآداب الشرعية أيضا، أنه من السنة أن الإنسان يشكر من شك من أحسن إليه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال من أبلي بلاء فذكره فقد شكره، ومن ستره فقد كفره، ومن صنع لكم معروفا فكافئوه، فإن عجزتم فادعوا له أحسن الله إليك جزاك الله خيرا. ومن قال جزاك الله خيرا فقد أبلغ في الثناء. شوف، إن تبدو خيرا أو تخفوه، أي لا تخفون هذا الشكر، أي لا تبدونه الشكر، هذا لا تبدونه. قال الطبري أو تخفوه أو تتركه إظهار ذلك فلا تبدوه، أي إظهار الشكر لا تبدونه. أو تعفو عن سوء أو تصفحوا لمن أساء إليكم، تصفحوا لمن أساء إليكم فلا تجهروا له بالسوء. تبانا؟ فلا تجهروا له بالسوء من القول الذي قد أذنت لكم أن تجهروا له به. أنا أذنت لكم باش تجهروا له، لكن أنا لا أريد منكم أن تجهروا. منين عرفنا الجواب؟ ما قالش هكذا الله عز وجل، ما قالش إن تبدو خيرا وتخفوه وتعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا، ولا جواب الشر، ما قالش هو فلا تذكروا فلا تبدو إساءة، ما قالش قاعدش. قال العلماء اكتفى بالصفة، صفته دالة على جواب الشر، فإن الله كان عفوا قادرا، أي فاعفو إن تبدو خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قادرا. فإن كان يقول لك فاعفو أفضل شيء. وعجيب، لأن الشرط هذا مهم يا أخوان، لأن الشرط فيه ثلاث أشياء، الشرط ثلاث أشياء، تبدو تخفو تعفو، وجواب الشرط جعله واش على تعفو، كان هذا المقصد. هذا هو المقصد بالكلام. هذا ذكره الآلوسي يذكره على الأشياء عجيبة. قال اذكر الله عز وجل في الشر ثلاث أشياء: إن تبدو أو تخفو أو تعفو. المفروض يقول فإن الله كان بصيرا بما تبدونه، عليما بما تخفونه، عفوا بما تعفون. ترك قاعدك هذين الأمرين الإبداء والإخفاء، تركوا قاع تركوا قاع. قال لك هذا هو العفو، فإن الله كان عفوا قديرا، أي لا تبدو، لا تجهروا له بالسوء من القول الذي قد أذنت لكم أن تجهروا له به، فإن الله كان عفوا قديرا. كان الله يقول كونوا متشبثين، كونوا متشبثين بهذه الصفة التي اتصفت بها. وختم الآية بقول عفوا قديرا. العفو، العفو صيغة مبالغة كذلك، وهو الكثير العفو، الكثير العفو، مش لا كثير العفو، فهو صيغة مبالغة مأخوذ من قول العرب عفت الرياح الآثار، عفت الرياح الآثار أي أزالتها وطمستها ودارستها. فإن الله عز وجل يعفو، وش معناتها؟ يمحيها هذه الذنوب، يمحوها. مش كما احنا اليوم نسمح لك، نسمح لك اليوم ما شاء الله وني نضحك معك يوم يومين سمان اشهر، تعاود تغلط معي نذكرك بالذنب اللي فات، تدائم من ديرك شيء شهر اللي فات وبالتفصيل شهر اللي فات قدام بيت الوضوء قدام الحابط كنت لابس فيستا قوية، وانا كنت لابس فيستا زلابية، وتعرف يجيب لك واحد العفايس عجيب يذكرك قام واش درت. بالعكس خطرات انت اشياء نساها ذكرك بها، عنده واحد 15 سنة و 3 ايام درت كذا وكذا، 15 سنة و 3 شهور و 20 يوم كنت درت كذا وكذا. الله عز وجل يعفو مباشرة، يعفو خلاص تمحى يتمحى يعني شي ذكره لك، او تعفو عن سوء، فان الله كان عفوا قديرا. العفو قلنا هذا، والعفو كاين لا يكون محمودا الا مع القدرة. هو واحد ضعيف مثلا، واحد ضعيف هكذا مضروب، يحط له مثلا هنا سكينة او البندقية هنا، اذا بها فقد عفوت عنك، شان عفوت عنك احتاف. العفو عند المقدرة، العفو عند المقدرة، وزيد العفو متى يكون محمودا؟ عند المقدرة وعند الداعي اليه، يعني انه كان هناك غضب. البعض الناس وش يقول؟ تقولوا انت روح تروح لي السلام عليكم مره، انا انصحك بالعفو. كيفاش نعفو ودار لي ودار لي؟ اي وقتاش تعفو كيما يدير لك هي واحد يحبس لك راسك اخترت شحال من ايه، واحد هكذا وجاب لك الطعام وكليت وشرى لك لبسه وهديه عطاك مسك هكذا، هذا فقد عفوت عنك مالك انت مهبول، هذا يعتبر مجنون. هذا كيفاش جبت لك هديه هكذا تقول لي عفوت عنك؟ باش تقول لي عفوت عنك وقتاش؟ ما لين ظلمك تم ما قل لي عفو. عجيب انه انسان يحب يتصف بصفة العفو ولا يريد ان يتصف بالصفة التي تأتي بالعفو، هذا جنون شوية. كان اخترت انسان يخرج قاع انسانية منيحة صفة العفو، تحب تتصف بصفة العفو لازم ترضى باش تكون هناك داعي لهذا الصفة، وهو انه يريد تظلم وان يخطأ معك للناس، صح ولا لا؟ هذه بصح الانسان اخترت يخرج قاع قلنا التفكير تاعو ما يفكرش منيح، صعب لنا. تحب انت تتصف بالصدقة، تحب لازم تصبر كي يجيك واحد يقولك اعطيني دراهم، ماشي يجي يقولك مشي بعدني وقتاش ما لا تتصف بالصدقة اذا ما كش حاب ناس يجوك، صح؟ وهكذا وهكذا وقس. لازم انسان شوف العفو يحمد بضابطه القدرة، ولابد ان يكون مقتضي له وهو الغضب والظلم. عفو ما يسهل، احنا لا نحكمنا عفو لناس تعملوا في الامور محرمة، يهجر اخاه ويقول له عفو، يهجر ويقول مش قاعد نهضر معك عفو، هذا هو عفو. ماشي هذا اللي قال الله ربي عفو، قالنا عفو بمعنى امحو الذنب. قلت لك لا عقل لا نقل، لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السائر. المهم لذلك قارنه الله عز وجل في هذا بالقادير، قال فان الله كان عفوا مسكتش، إن الله كان عفوا قادرا أي عفو عند المقدرة، هذا هو المحمود. أما العفو مع الذل لا يستحق، لا يستحق الحمد. قال الحسن يعفو عن الجانين، عن الجانين مش الجنين، جانين ما دارواله باش يعرف، يعفو عن الجانين جمع جاني مع قدرته على الانتقام، ف فعليكم أن تقتدوا بسنة الله، هكذا يقول الحسن، فعليكم أن تقتدوا بسنة الله تعالى. ونختم حديثنا هذا بمسألة أخيرة في بيان فضل العفو. بيان فضل العفو، ما دام عرفنا أن صفة من صفات لا تكفي، أن الله يأمرنا بأن نقتدي بسنة الله. فمن الآيات في ذلك قوله عز وجل: وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح، من عفا وأصلح فأجره على الله إن شاء الله، فأجره على الله بكتمها. وش هو الأجر؟ لو بنشوف عجيب. فأجره على الله، إنه لا يحب الظالمين، إنه لا يحب الظالمين. قال ابن المبارك مباركة، قال: حدثني من سمع الحسن البصري يقول: إذا جثت الأمم، إذا جثت، أي جلست على الركب، إذا جثت الأمم بين يدي رب العالمين يوم القيامة نودي ليقم من أجرهم على الله. ليقم من أجرهم على الله. قال: فلا يقوم إلا من عفا في الدنيا، فلا يقوم إلا من عفا في الدنيا. قال: يصدق ذلك قوله عز وجل: فمن عفا وأصلح فأجره على الله. شو يوم القيامة يقول الله عز وجل يعني يقوموا شكون اللي عندهم أجرهم على الله؟ قال: ينوض الذين عفوا، ينوض. وهذا من ضمن الفضيلة عجيبة. أخبار الحسن وإن كان يأتي بها أخبار بني إسرائيل مثل هذا ما زال النبي، لكن شيء طيب هذا، يرغب في العفو. تعرفوا حديث الترمذي عن قتادة، وإن كان هو يروى مرفوعا ضعيفا عن النبي صلى الله عليه وسلم، ضعيف عن النبي، لكن عن قتادة صحيح. من جابه؟ أخبار من قبلنا، أو ربما ناس يعرفهم هكذا، اسمها ابن حباس، لا ندري لا ندري. المهم أشياء قالها السلف ثبتت عنه أنه قال، ما كان ليقول هذا. قال: أيعجز أحدكم أن يكون مثل أبي ضمضم؟ قيل له: من هذا أبو ضمضم؟ هذا في سنة الترمذي بسند صحيح إلى قتادة، ضعيف إلى النبي، مرسل. فقالوا: من هذا أبو ضمضم؟ قال: كان إذا خرج من بيته قال: اللهم أني تصدقت بعرضي إلى كل الناس. تصدق بعرضي كل الناس، يعفو عفو عادي في أوله. وكذلك انتبهوا جيدا لقول عز وجل: فمن عفا وأصلح فأجر الله، ثم قال في آخر الآية: ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. أجر الله وزيد، هذا هو من عزم الأمور، هذا هو عزم الأمور. فقوله تعالى: وجزاء سيئة سيئة مثلها، هذا وش اسمه؟ العدل، عدل. فمن عفا وأصلح فضل، أي إحسان. والله عز وجل يأمر بالعدل والإحسان، إن الله يأمر بالعدل والإحسان، يأمر بالعدل بأنك لك الحق أن تجازي بمثلها سيئة بمثلها، والإحسان معنى العفو. وقال تعالى: وكتبنا عليهم أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص، قصاص عين بالعين أذن بالأذن، فمن تصدق به فهو كفارة له. عجيب. فمن تصدق، فمن إشارة إلى العفو، عفو صح قطع لك ودنك، صح قطع لك، لكن أن تعفو أفضل، أن تعفو فهو أفضل. ويحكى حديث قديم أن تعرفوا قصة ملك غسان في ذلك الزمن لما أسلم، هذا لما أسلم جاء إلى الحج، موسم الحج، فأراد أن يطوف بالبيت طبعا، فأحد المسلمين يعني وقعت رجله على ردائه فسقط، فقام هذا الملك فضرب هذا الرجل، فضربه لطمة أمام الناس، فشكى لمن؟ عمر الخطاب، مشكلة. وهذا ملك، ملك ملك ملوك الغساسين، اذكره الذهبي رحمه الله تعالى في سند شيء لكن جيدة. دكتور تعرفوا علاش نقول لكم هذا؟ فجاء عمر الخطاب إلى الرجل فقال أين ضربك؟ قال في المكان الفلاني. كان هناك ناس؟ قال نعم كانوا ناس. جاء بالملك تعال صح أنت يعني ملك وأسلمت جمليها حاجة ما شاء الله صح ماشي معناتها ماشي معناتها تضرب لنا واحد من رعايتها. قالوا إذن وأبى أن يعفو أبى أن يعفو عرضوا عليه العفو أبى. قال إذن فعلي أن يضربك أمام الناس وفي ذلك المكان شوفوا قاع. فلما جاء به هناك رواية تقول هنا ضربه أمام الناس وفر وارتد. هناك من يقول عافى عنه عند ذلك المكان قال أردت أن أبين لك عفو لك لأجل الله بين لك بلي نعفو عنك عند المقدرة اللي احنا نعفو عند المقدرة. هناك من قال رواية تقول بلي ضربه فلطمه وعاد وارتد. هذا يدل على العفو يعني بقدر ما تكون قادر بقدر ما يكون أفضل. العفو عند المقدرة انت خلاص تملكت منه وخلاص لم يبقى بينك وبينه إلى التنفيذ ومع ذلك قلت له اذهب فقد عفوت عنك. فمن تصدق به فهو كفارة له يعني أفضل. وفي الآية وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عاقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون. في الأخير إن الله مع الذين اتقوا أي عدلوا والذين هم محسنون يعفون والذين هم محسنون. وقد تقدم في سورة آل عمران الحديث عن العافين عن الناس تكلمنا عن هذه الصفة. ومن الأحاديث ما رواه مسلم عن أبي هريرة ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا في الوقت الذي تظن أنك مذلول لكن الله عز وجل يعزك. وفي تفسير هذا الحديث قولان ذكرهما النووي وجهان. قيل من قال إن هذا العز حقيقي وهذا ملاحظ ولا لا سلم يعفو يكبر عند الناس قول شوف قاوش داروا فيه وسمح ما شاء الله. وهناك كذلك عز في الآخرة لأنه يكثر أجره أكثر من غيره لأن الله قال هو خير للصابرين. لكن هذا يمكن أن نقوله المرة القابلة إن شاء الله نشوفه تفسير قوله عز وجل إن الذين يكفرون بالله ورسوله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسوله ويقولون نؤمن ببعض ويكفرون ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم كافرون حقا واعتدنا للكافرين عذابا مهينا. أما هذا